السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال ابن عباس: إذا بعثوا من قبورهم سأل بعضهم بعضا، وقيل في الجنة يتساءلون، أي يتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف من العاقبة، ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف عنهم. وقيل يقول بعضهم لبعض: بما صرت في هذه المنزلة الرفيعة؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي قال كل مسؤول منهم لسائله: إنا كنا قبل، أي في الدنيا، خائفين وجلين من عذاب الله، فمن الله علينا بالجنة والمغفرة. وقيل بالتوفيق والهداية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الراجح من هذه الأقوال أن هذا القول وهذا التساؤل إنما يكون في الجنة، إذا من الله عليهم وأدخلهم الجنة ووقاهم عذاب النار. أما قبل ذلك فهم لا يزالون مشفقين، كانوا مشفقين من عذاب الله في الدنيا قبل الموت، وإذا بعثوا أيضا لا يزالوا، كل يقول اللهم سلم سلم. أما إذا دخلوا الجنة وأمنوا تم عليهم المنة من الله جل وعلا بإدخالهم الجنة ووقايتهم عذاب السموم. نعم. ووقانا عذاب السموم. قال الحسن: السموم اسم من أسماء النار، وطبقة من طباق جهنم، وقيل هو النار كما تقول جهنم، وقيل نار عذاب السموم. والسموم الريح الحارة تؤنث، يقال منه سم يومنا فهو مسموم، والجمع سمائم. قال أبو عبيدة: السموم بالنهار وقد تكون بالليل، والحرور بالليل وقد تكون بالنهار. وقد تستعمل السموم في لفح البرد، وهو في لفح الحر والشمس أكثر. قال الراجز: اليوم يوم بارد سمومه، من جزع اليوم فلا ألومه. قوله تعالى: يعني من جزع من شدة الحر، ولا شك أن الحر مقلق، يورث ضيق في النفس وجزع، ولا يرتاح الإنسان مع الحر، فهو مقلق ومؤذي. تجد الناس في أيام الحر، وإن اجتمع مع الحر أيضا رطوبة أو رياح حارة لفح، يعني جزع الناس وما صبروا ولا احتسبوا، فكيف بنار جهنم وسمومها؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله جل وعلا البر الرحيم أن يمن علينا وإياكم ويقينا عذاب السموم. تلاحظون الأيام هذه فيها حر، حر شديد في منتصف النهار، لا سيما الذي له روحات وجيات وطلعات في هذا الوقت. أما بعض الناس لا يدري، الذي لا يبعد ولا يخرج من بيته إلا لمكان قريب، هذا قد لا يشعر بهذه الأمور. وإذا اجتمع مع الحر رطوبة وكتمة في الجو وركود في الهواء، ضاقت الأرض بما رحبت، وبقي الناس في قلق يمنعهم من مزاولة بعض الأعمال. ولذا تجدون في الأنظمة العالمية بالنسبة للعمال أنه إذا وصلت درجة الحرارة إلى حد معين فإنها تكون للعمال عطل رسمية مصرح بها، لا يكلفون بالعمل، والله المستعان. فكيف بعذاب جهنم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه، أي في الدنيا، بأن يمن علينا بالمغفرة عن تقصيرنا. وقيل ندعوه أي نعبده، إنه هو البر الرحيم. وقرأ نافع والكسائي: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذان من أسمائه الحسنى يدعى به: يا بر يا رحيم، من علينا وقنا عذاب السموم. هذه من الأسماء الحسنى التي أمرنا بالدعاء بها. نعم. وقرأ نافع والكسائي أنه بفتح الهمزة أي لأنه، والباقون بالكسر على الابتداء. والبر اللطيف قاله ابن عباس، وعنه أيضا أنه الصادق فيما وعد، وقاله ابن جريج. يعني هو الذي لا ينتهي بره وإحسانه إلى خلقه، البر هو الذي لا ينتهي بره وإحسانه إلى خلقه. نعم. قوله تعالى: فذكر، أي فذكر يا محمد قومك بالقرآن، فما أنت بنعمة ربك، يعني برسالة ربك، بكاهن تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وحي. ولا ذكر يا محمد قومك بما أوحي إليك من القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر أيضا بما أوحي إليك من السنة وما جاءك من ربك، السنة وحي. فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن درجة الأولى، وهذا هو المتعين على الوعاظ والدعاة والناصحين والمرشدين، أن يعتنوا بنصوص الكتاب والسنة، ويكون تذكيرهم بالوحيين. الله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن، والسنة وحي مع القرآن، وإن اختلفت معه في بعض الأحكام. فيذكر الناس بالكتاب والسنة، خلافا لما يسلكه بعض الوعاظ والقصاص من زمن بعيد من عصر السلف. والقصاص الذين ليسوا من أهل العلم تجد تذكيرهم بغير الكتاب والسنة، القصص والحوادث والرؤى والمنامات، وهي طريقة مسلوكة إلى اليوم، لأن فيها جذب لعامة الناس، كلام غريب مستغرب، في شيء من المبالغات، وفي شيء مما لا يخطر على قلوبهم ولا عقولهم، تجدهم يلتفتون إليه وينصاعون، يجذب الناس بهذه الأشياء ويترك ما أمر به من التذكير بالقرآن. القرآن فيه كل شيء، كل ما تحتاج إليه ما يذكر به الناس ويحتاجون إليه موجود في القرآن، والسنة شارحة ومبينة وموضحة للقرآن. نعم. ولا مجنون. وهذا رد لقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن أبي معيط قال إنه مجنون، وشيبة بن ربيعة قال إنه ساحر، وغيرهما قال كاهن، فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم. ثم قيل إن معنى فما أنت بنعمة ربك القسم، أي وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا مجنون. وقيل ليس قسما، وإنما هو كما تقول ما أنت بحمد الله بجاهل، أي قد برأك الله من ذلك. يعني فذكر فما أنت بنعمة الله عليك وإنعامه عليك وإكرامه لك بكاهن ولا مجنون، وهذا أمر ظاهر لكل أحد. لا يمكن أن يعتقد إنسان في النبي عليه الصلاة والسلام في قرارة نفسه إلا عنادا لكثرة ما أنعم الله جل وعلا على نبيه من النعم التي يقطع كل واحد أنه بعيد كل البعد من الكهانة والسحر والجنون، إلا أنهم من باب التكذيب وشدة العناد يرمونه بما هو بريء منه ويجزمون ويعتقدون أنه بريء، وأقر بعضهم بذلك. نعم. قوله تعالى: أم يقولون شاعر، أي بل يقولون محمد شاعر. قال سيبويه: خوطب العباد بما جرى في كلامهم. قال أبو جعفر النحاس: وهذا كلام حسن، إلا أنه غير مبين ولا مشروح. يريد سيبويه أن أم في كلام العرب لخروج من حديث إلى حديث، كما قال: أتهجر غانية أم تلم؟ فتم الكلام، ثم خرج إلى شيء آخر فقال: أم الحبل واهم بها منجدم؟ فما جاء في كتاب الله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من حديث إلى حديث، والنحويون يمثلونها ببل. نتربص به ريب المنون. قال قتادة: قال قوم من الكفر. يمثلونها ببل، إن كان المراد أنهم يجعلون معناها معنى بل الإضراب، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، بل يقولون شاعر، يعني يوجد من يقول شاعر، ووجد من يقول كاهن، ووجد من يقول مجنون، لكن الإضراب هنا لا محل له، لأنها كلها منفية ومنكرة، والإضراب إنما يكون إثبات بعد نفي، ما أنت كذا ولا كذا ولا كذا، بل أنت كذا. فما زال أم يقولون شاعر مسوق على جهة الإنكار عليه، كما أنكر عليهم قولهم كاهن ومجنون، ينكر عليهم أيضا أنه شاعر. يقول يمثل، والنحويون يمثلونها ببل، إذا كانوا يجعلون معناها بل فالكلام ليس بصحيح، لأن بل تثبت ما بعدها، إضراب عما سبق وإثبات لما سيأتي، وإن كان قصده أنها تنتقل من شيء إلى آخر، من منفي إلى مثبت، وهنا من سلوب إلى آخر، لا مانع يكون التمثيل هنا لا في المعنى. نعم. نتربص به ريب المنون. قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربصوا بمحمد الموت، يكفيكموه كما كفى شاعر بني فلان. قال الضحاك: هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر، أن يهلك عن قريب كما هلك من قبل من الشعراء، وأن أباه مات شابا فربما يموت كما مات أبوه. لكونه يوصف بهذا الوصف، هل لأنه يموت قريبا كغيره من الشعراء؟ كثير من الشعراء عمر، وغير الشعراء مات صغيرا، ليس بجادة ولا قاعدة أن من وصف بهذا الوصف أنه يموت قريبا كغيره من الشعراء. نعم، من الشعراء من عمر أكثر من 100 سنة، فكونهم يصفونه بأنه شاعر يتربصون به كما تربصوا بالشعراء وماتوا، هذا لا رابط بينه، هذه أوصاف وصي بها النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه كاهن، وصف بأنه شاعر، وصف بأنه ساحر، ولا يعني أنه دليل على طول العمر أو قصره، بل وجد من الشعراء كغيرهم من يطول عمره ووجد من يقصر عمره، فلا ارتباط بين الشعر وطول العمر أو قصره. لكن لما وصفوه بهذه الأوصاف قالوا لا يخرج عن دائرة البشرية، ما دام موصوف بهذه الأوصاف فهو لا يخرج عن كونه بشر، نتربص به مثل ما نتربص بغيره من البشر، تربص به ربما من بيموت، لا بد أن يموت، طال عمره أو قصر. أما يهلك عن قريب كما هلك من قبل من الشعراء، وهلك غيرهم من غير الشعراء، فلا ارتباط بين كونه شاعر وبين التربص به، لأن الشعراء كغيرهم، منهم المعمر ومنهم من يموت قبل ذلك. نعم. وأن أباه مات شابا فربما يموت كما مات أبوه، يعني لا شك أن بعض الأوصاف تدخل في حيز الوراثة، بعض الأوصاف والأخلاق والطبائع، يعني يمكن أن تورث من أب أو خال أو عم أو جد أو ما أشبه ذلك، يكون نزعه عرق إلى ذلك الأب. أما بالنسبة للعمر فلا ارتباط بين أحد مع آخر، لا أب ولا جد ولا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت إذا جلس في المجالس تحدث بكل فصاحة أن أباه مات عن 120، وأن جده ثابت مات عن 120، وأن عمه مات عن كذا، وأن خاله مات عن كذا، وش يقصد؟ يقصد أنه بطول عمره، فمات 48 سنة، 48 سنة. فالعبرة بما يكتب للإنسان من عمل ورزق وأجل، لا يمكن أن يتأثر هذا بغيره، ولا تزر وزرة وزر أخرى. وقبل 10 سنوات ذهب شخص إلى قريب له ليعظه، لأن هذا القريب بلغ 60 من العمر ولم يتزوج ولا يصلي، ذهب إليه ابن عمه الناصح إليه شد الرحل لإساء النصيحة له، فجاءه في يوم جمعة العصر وقال له أنت بلغت من العمر كذا ولم تتزوج، ولد يذكرك ويدعو لك، ولا تصلي ليختم لك بخير. قال أنا الآن عمري 60، باقي مثل هنا وأكثر، متى مات أبوي؟ قال كم عمر الوالد يوم يموت؟ قال 110، وكم عمر الخال وكم كذا، وكلهم يعني معمرين. يقول والله ما جاءت الجمعة الثانية إلا ويأتيني خبره وهو على حاله، صلى الله السلامة والعافية. فلا ارتباط بعمر الولد لعمر الولد بعمر الوالد أو الخال أو العم، لا. نعم. وأن أباه مات شاعرا فربما يموت كما مات أبوه. وقال الأخفش نتربص به إلى ريب المنون، فحذف حذف الجر كما تقول قصدت زيدا وقصدت إلى زيد. والمنون الموت في قول ابن عباس، قال أبو الغول الطهوي نعم. هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون أي المنايا، يقول إن الضرب يجمع بين قوم متفرقي الأمكنة، لو أتتهم مناياهم في أماكنهم لأتتهم متفرقة، فاجتمعوا في موضع واحد فأتتهم المنايا مجتمعة. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس ريب في القرآن شك إلا مكانا واحدا في الطور، ريب المنون يعني حوادث الأمور. وقال الشاعر: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما. مثل هذه القواعد العامة التي يطلقها مثل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني على طالب العلم أن يحرص عليه. هذه الكلمة في جميع القرآن كذا، خلاص ارتح، إلا كذا وكذا، المستثنى يحفظ والباقي يكون معناه على ما أطلق. نعم. وقال الشاعر: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. نعم، هذا يريد هذه المرأة، كأنه خطبها فرفضت ورفض أهلها ثم تزوجت وما زال قلبه معلقا بها، يقول تربص ما أن تطلق ويموت حليلها، لكن أنت ماذا عنك؟ أنت بتعمر، لا أنت ولا الشاعر ولا. يقول انتظر. طيب إلى متى؟ قال احتمال تطلق، احتمال يموت زوجها، واحتمال تموت هي، واحتمال تموت أنت، يعني بلا فرق. يعني مثل واحد يتزوج أو خطب امرأة من بلد يفرضون سنا معينة فارق بين الزوج والزوجة لا يزيد عن 25 سنة، اللي عمره 40 ما يمكن يأخذ عمره واحدة أقل من 15، واللي عمره 50 ما يأخذ من عمرها 24. هذا شخص عمره 60 خطب واحدة عمرها 30، قالوا النظام ما يسمح، قال أصبر 5 سنين، قالوا هي ما تصبر بس. فالإنسان إذا نظرت إلى شيء معين وغفلت عن الشيء الآخر اختلت موازينك، يقول انتظر حتى يموت ولا تطلق. طيب أنت، وهذا يقول انتظر 5 سنين سهلة، علشان لا تصل 35 يصير الفرق بيني وبينك 25 وانت تصير 65. الله المستعان. نعم، هذه أمور المنايا عجائب، يعني سبحان الله، بيد الله جل وعلا تنظر إلى الإنسان وتقول هذا بإذن الله، يعني من خلال ما تنظر من صحته وعنايته بصحته وأكله وشربه ونومه ومشيه، تقول هذا بيعمر ثم لا يلبث أن يموت بمرض أو فجأة ما أشبه ذلك. ثم تنظر الرجل الذي تقول كيف يعيش هذا، عايش على علاجات وحبوب ويمين ويسار وتسدح، يعني ما تجد عنده أي جهد يدل على أنه فيه يعني نشاط وحيوية، لا، ومع ذلك يستمر بإذن الله. نعم. وقال مجاهد: ريب المنون حوادث الدهر، والمنون هو الدهر. قال أبو ذؤيب: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وقال الأعشاء: أرأت رجلا أعشاء ضر به ريب المنون ودهر متبل خبل. قال الأصمعي: المنون الليل والنهار، وسميا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار ويقطعان الآجال. وعنه أنه قيل للدهر منون لأنه يذهب بمنة الحيوان أي قوته، وكذلك المنية. قال أبو عبيدة: قيل للدهر منون لأنه مضعف، من قولهم حبل منين أي ضعيف، والمنين الغبار الضعيف. قال الفراء: والمنون مؤنثة وتكون واحدا وجمعا. قال الأصمعي: المنون واحد لا جماعة له. وقال الأخفش: هو جماعة لا واحد له. والمنون يذكر ويؤنث، فمن ذكره جعله الدهر أو الموت، ومن أنثه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية. قوله تعالى قل تربصوا أي قل لهم، الألفاظ التي ليست صريحة في التذكير والتأنيث يجوز تذكيرها وتأنيثها على اعتبارين، على اعتبار اللفظ المذكر وعلى اعتبار اللفظ المؤنث. البلد أو البقعة يجوز أن تذكر وتؤنث، فتذكر باعتبار المكان وتؤنث على اعتبار البقعة، وتؤنث على اعتبار البقعة. نعم. قوله تعالى قل تربصوا أي قل لهم يا محمد تربصوا أي انتظروا، فإني معكم من المتربصين أي من المنتظرين بكم العذاب، فعذبوا يوم بدر بالسيف. قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا أي بالكذب عليك، أم هم قوم طاغون أي أم طغوا بغير عقول، وقيل أم بمعنى بل أي بل كفروا طغيانا وإن ظهر لهم الحق. وقيل لعمر بن العاص ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، فقال تلك عقول كادها الله أي لم يصحبها بالتوفيق. وقيل أحلامهم أي أذهانهم، لأن العقل لا يعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن، وإنما يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجة، والذهن يقبل العلم جملة، والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها، قال أخذها باريها. إن العقل مهما كان إذا لم يرد الله للإنسان الهداية مهما كان هو بال على صاحبه، مثل رؤوس الكفر ورؤوس البدع ما وصلوا إلى هذه المنزلة إلا بذكاء، الأغبياء ما يمكن أن يكونوا رؤوس، لكن هل نفعهم ذكاؤهم حينما تركوا الحبل على الغارب لهذه العقول تخبط وتضرب يمينا وشمالا دون قائد من نص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ رؤوس المبتدعة عباقرة، كبارهم أذكياء، بل معدودون من أذكياء العالم، يعني لو عددنا من رؤوسهم وجدنا أنهم يعني ذكاؤهم ليس بالعادي، ومع ذلك حينما لم يقتدوا بكتاب الله وسنة نبيه ولم يجعلوا قائدهم وسائقهم وحاديهم إلى ربهم، ما جاء عنه جل وعلا تاهوا وضاعوا. يعني أي عقل لهذا الرجل الكبير الذي إذا قرأت كلامه قلت من أين فتح عليه بهذا الكلام، كيف فتح عليه بهذا الكلام وهو يقول إن أعمى الصين يرى بقة الأندلس؟ يجوز، ولا المجنون يقول هذا؟ لو تقول للمجنون وش وراء الجدار قال أنت مهبول. صحيح والله، مناس معدودين من الأذكياء والعباقرة يقول يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، أين العقول؟ لكنهم قعدوا قواعد ولزم عليها لوازم فالتزموا بها، ولا كيف يقول عاقل يتدين ويقول هو ساجد سبحان ربي الأسفل؟ صلى الله السلامة والعافية، ومعدود من رؤوس المبتدع. كيف يقول هذا الكلام؟ وهل يتصور أن مسلما يقول هذه الكلمة في بداية أمره؟ ما يمكن. هو في بداية أمره قريب من الفطرة، قريب من السنة، قريب من كذا، ثم يسترسل وراء عقله إلى أن يصل إلى هذا الحد. يقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. صلى الله السلامة والعافية. هل يمكن أن يقول هذا من ينتسب؟ لا ينتسبون إلى العلم، لهم مصنفات ولهم أتباع ولهم أشياء كذا. سبحان الله، ابن آدم ضعيف، فإذا أبعد عن الوحيين تاه وضل. فلا اعتصام إلا بالكتاب والسنة، إنها ستكون فتن. قيل: ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، ما في غيره. هذه الفتن التي تموج بالأرض تجد الناس مع الأسف الشديد حلولها يتلقونها من وسائل الإعلام. وش صار؟ وش بيصير؟ وش قال المحلل الفلاني؟ وش ذكر فلان؟ ما عندهم غير هذا. لكن لو رجعوا إلى الكتاب والسنة وجدوا المخرج. الله المستعان. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما أعقل فلانا النصراني؟ فقال: ما إن الكافر لا عقل له، أما سمعت قول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، العاقل الذي له عقل يدله على ما ينفعه، يدله على ما ينفع. كما نفي العلم عن المخالفين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون، الكفار لا يعلمون، لا علم عندهم. طيب، ومخترعاتهم هذه التي بهرت المسلمين وجعلت التبعية من قبل المسلمين لهم بسببها، هذا علم، سمونه علم. لا يعلمون، ثم أثبت لهم العلم الظاهر. العلم الظاهر يوصلهم إلى ما يريدون من أمور دين دنياهم، لكن لو كان علما باطنا حقيقيا لقادهم إلى الإيمان، لقادهم إلى الإيمان. نعم. وفي حديث ابن عمر، الحديث السابق ذا من خرجه؟ معروف الحكيم، هذه بضاعته، لكن اللي قبله: ما عقل فلان النصراني، هو نفسه، يعني هو الذي يأتي في حديث ابن عمر. نعم. وفي حديث ابن عمر: فزجره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما فإن العاقل من يعمل بطاعة الله. ذكره الترمذي الحكيم أبو عبد الله بإسناده، يعني في نوادر الأصول، وهو من ظنة الضعاف والموضوعات يتفرد كما هو معلوم بما ذكره أهل العلم. لو أوصى شخص أو أوقف شخص على عقل الناس يقول أهل العلم ينصرف إلى أزهد الناس، إلى أزهد الناس، لأن هذا هو الذي سعى في خلاص نفسه وتخلص مما لا ينفعه. نعم. العقل ايش فيه؟ في كتاب اسمه كتاب العقل، كله موضوعات. لا لا، ابن حبيب الظاهر. سم. أم يقولون تقوله، أي افتعله وافتراه، يعني القرآن. والتقول تكلف القول، وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر، ويقال قولتني ما لم أقل وأقولتني ما لم أقل، أي ادعيته علي. وتقول عليه أي كذب عليه، واقتال عليه تحكم. قال وفي الحديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومنزلة في دار صدق وغبطة، وما اقتال من حكم علي طبيب. فأم الأولى للإنكار والثانية للإيجاب، أي ليس كما يقولون، بل لا يؤمنون جحدا واستكبارا، فليأتوا بحديث مثله، أي بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم، إن كانوا صادقين في أن محمدا افتراه. وقرأ الجحدري فليأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث مثله بالإضافة، والهاء في مثله للنبي صلى الله عليه وسلم، بحديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مثل حديث محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه حديث مثل القرآن. نعم. والهاء في مثله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف الحديث الذي يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث به، والهاء على قراءة الجماعة للقرآن. قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، أم صلة زائدة، والتقدير أخلقوا من غير شيء. قال ابن عباس من غير رب خلقهم وقدرهم، وقيل من غير أم ولا أب فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة، ليسوا كذلك. يعني الواقع يرد هذا. نعم. أليس قد خلقوا من نطفة وعلقة ومضغة؟ قاله ابن عطاء. وقال ابن كيسان أم خلقوا عبثا وتركوا سدى، من غير شيء أي لغير شيء، فمن بمعنى اللام. أم هم الخالقون أي أيقولون إنهم خلقوا أنفسهم، فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولون ذلك. وإذا أقروا أن ثم خالقا غيرهم فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام، ومن الإقرار بأنه قادر على البعث؟ يعني هذه الاحتمالات، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون. إذا سئل المخلوق، هذا شيء مخلوق معناه أنه موجود، هل يمكن أن يوجد نفسه؟ هل يمكن أن يتصور أن يوجد الشيء نفسه؟ لا. هل يتصور أن يوجد من غير شيء؟ ها؟ من غير شيء وجد، هذه مادة ليس لها أصل. ها؟ شو؟ ما يمكن تكون مادة لا أصل لها هكذا وجدت. يعني لو جئت في مكان في بيتك مثلا، ثم فجأة وجدت شيء، هل تقول إن هذا الشيء وجد وخلق من عدم في هذا الوقت الذي غبت فيه، أو تقول لا بد أن يكون أحضره أحد فمن دخل المنزل؟ ها؟ لا بد أن يكون أوجده أحد. يعني أنت لا منك دخلت وجدت في بيتك شيء غريب غريب، هل تقول أنت أنه وجد هكذا ولا تبحث يمين ولا شمال ولا تفتح ولا تشوف آثار ولا تسبب ولا تأتي شرطة ولا غيرهم، كيف دخل هذا الجسم بيتي إلا قد أدخله أحد؟ لا بد أن تبذل الأسباب، لأنك تجزم أنه لا يمكن أن يوجد من غير شيء، هذا فطري. ولا يمكن أيضا أن يوجد نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما في احتمال ثالث. الاحتمال الثالث أن لهم خالق، أنهم وجدوا من شيء ولهم خالق، فمن هذا الخالق؟ وما دام يعتبر لا بد من الاعتراف بأن هناك خالق، فأولى من يضاف له الخلق الذي خلق السماوات والأرض. نعم. أم خلق السماوات والأرض، أي ليس الأمر كذلك، فإنهم لم يخلقوا شيئا بل لا يقنون بالحق. أم عندهم خزائن ربك، أم عندهم ذلك فيستغنوا عن الله ويعرضوا عن أمره. وقال ابن عباس: خزائن ربك المطر والرزق. وقيل: مفاتيح الرحمة. وقال عكرمة: النبوة، أي أفبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا. وضرب المثل بالخزائن لأن الخزانة بيت يهيأ لجمع أنواع مختلفة من الذخائر. ومقدورات ربك الخزائن التي فيها من كل الأجناس فلا نهاية لها. أم هم المسيطرون؟ قال ابن عباس: المسلطون الجبارون. وعنه أيضا: المبطلون. وقاله الضحاك. وعن ابن عباس أيضا: أم هم المتولون؟ قال عطاء: أم هم أرباب قاهرون؟ قال عطاء: يقال تسيطرت علي، أي اتخذتني خولا لك. وقاله أبو عبيدة. وفي الصحاح: المسيطر والمسيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله، وأصله من السطر، لأن الكتاب يسطر، والذي يفعله مسطر ومسيطر. يقال سيطرت علينا. قال ابن بحر: أم هم المسيطرون، أي هم الحفظة، مأخوذ من تسطير الكتاب الذي يحفظ، الذي يحفظ ما كتب فيه. فصار المسيطر هاهنا حافظا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. وفيه ثلاث لغات: الصاد وبها قراءة العامة، والسين وهي قراءة ابن محيصن وحميد ومجاهد وقنبل وهشام وأبي حيوة، وبإشمام الصاد الزاي وهي قراءة حمزة كما تقدم في الصراط. قوله تعالى: أم لهم سلم، أي أيدعون أن لهم مرتقا إلى السماء ومصعدا وسببا يستمعون فيه، أي عليه الأخبار ويصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي. وكانت الشياطين يركب بعضها بعضا إلى أن يصلوا إلى حد يستمعون فيه ويسترقون فيه السمع، ثم حجب هذا الأمر، حفظت السماء وحرست منهم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي بحجة بينة أن هذا الذي هم عليه حق. والسلم واحد السلالم التي يرتقى عليها، وربما سمي الغرز بذلك. قال: الغرز الذي يضع فيه الراكب رجله مثل السلم، يضع رجله ثم ينتهي به إلى الدابة التي يريد ركوبها. نعم. قال أبو الربيس الثعلبي يصف ناقته: مطارة قلب إن ثنى الرجل إن ثنى الرجل ربها بسلم غرز في مناخ يعاجله. وقال زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمي. وقال آخر: تجنيت لي ذنبا وإما تجنيت لي ذنبا وما إن جنيته لتتخذي عذرا إلى الهجر سلما. هذا أسلوب عند بعض الناس سواء كان من الرجال أو النساء، من الرجال أو النساء، إذا كان هناك عمل لا يريده يفتعل مشكلة عشان تصير سبب للهجر، كما إذا جاء الزوج من سفر أو تعبان أو فطولب بعض الحقوق تجده يفتعل مشكلة، أو أرادوا شيئا من المال، كل واحد يطالبه بشيء، الزوجة والابن والبنت يطالبونه، تجده أول ما يدخل يشعل له مشكلة من أجل أن يصير سبب في حرمانهم وهجرهم. نعم. وقال ابن مقبل في الجمع: لا تحرز المرأة أحجاء البلاد ولا يبنى له في السماوات السلاليم. الأحجاء النواحي مثل الأرجاء، واحدها حجا ورجاء مقصور. ويروى والسلم يجمع على سلالم وسلاليم، صيغة منتهى الجموع. نعم. ويروى أعناء البلاد، والأعناء أيضا الجوانب والنواحي، واحدها عنو بالكسر. وقال ابن الأعرابي: واحدها عنا مقصور. وجاءنا أعناء من الناس واحدهم عنو بالكسر، وهم قوم من قبائل شتى يستمعون فيه أي عليه، كقوله تعالى في جذوع النخل أي عليها قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة: يستمعون به. وقال الزجاج: أي ألهم كجبريل الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. يعني هل ينزل عليهم أحد بوحي من السماء لهم سبب يصلهم بالسماء كما هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام؟ السبب الواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام ومحمد جبريل، هل عندهم أحد ينزل عليهم وحي؟ نعم. قوله تعالى: أم له البنات ولكم البنون، سفها أحلامهم توبيخا لهم وتقريعا، أي أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن؟ ومن كان عقله هكذا فلا يستبعد منه إنكار البعث. أم تسألهم أجرا، أي على تبليغ الرسالة، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من المغرم الذي تطلبهم به مثقلون، مجهدون لما كلفتهم به. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل: أي أم عندهم علم ما غاب عن الناس حتى علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: كل من ادعى ما هو فوق منزلته ومرتبته يفتضح، لأنه يطلب منه أن يحقق ما ادعاه فلا يستطيع. وقد كان قبل هذه الدعوة في منزلة تليق به عند الناس، فلما ادعى هذه الدعوة نزل منها مراحل، لأن دعواه هذه تدل على أن باطنه أقل بكثير من ظاهره الذي كان يتعامل معه الناس به، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. الناس ينظرون إلى فلان ما أعلمه ما أحلمه ما أعقله، ثم يدعي دعوة أو يتصرف تصرف لا يليق به، ثم بعد ذلك يسقط من عيون الناس، لأن الناس عرفوا حقيقة الأمر، وأن الرجل وإن كان مستورا قبل ذلك إلا أنه فضح نفسه. نعم. وقال قتادة: لما قالوا نتربص به ريب المنون، قال الله تعالى: أم عندهم الغيب حتى علموا متى يموت محمد أو إلى ما يؤول إليه أمره. وقال ابن عباس: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس بما فيه. وقال القتبي: يكتبون يحكمون، والكتاب الحكم. ومنه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي حكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب الله، أي بحكم الله. قوله تعالى: أم يريدون كيدا، أي مكرا بك في دار الندوة، فالذين كفروا هم المكيدون، أي الممكور بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وذلك أنهم قتلوا ببدر. أم لهم إله غير الله يخلق ويرزق ويمنع، سبحان الله عما يشركون، نزه نفسه أن يكون له شريك. قال الخليل: كل ما في سورة والطور من ذكر أم فكلمة استفهام وليس بعطف. قوله تعالى: هؤلاء الكفار الذين قالوا ما قالوا وذكروا ما ذكروا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق ما جاء به، يعرفون في أوقات الشدة من يلجأون إليه، يعرفون هم في حال الساعة يشركون، لكن يعرفون أن الله جل وعلا هو الخالق، ويعرفون أنه هو الرازق، وإذا حزبهم أمر وضاقت عليهم الأمور واشتدت بهم الأمور لجأوا إلى الله وأخلصوا له، لكنهم في حال الساعة يعاندون ويسرون ويتبعون الآباء ويقلدون فيما وجدوهم عليه، ويقدمونهم على ما جاء عن الله جل وعلا، لكنه إذا جاءت الشدائد لجأوا إلى الله لعلمهم أنه لا ينجيهم ولا يخلصهم من الله، لكن مع ذلك هذا لا ينفعهم، هذا لا ينفعهم، لأنهم مشركون، ينقضون هذا الإخلاص، ينقضونه. والإمام المجدد رحمه الله ذكر أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، أولئك إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم إذا خرجوا إلى البر وأمنوا من تلاطم الأمواج ومن الغرق إذا هم يشركون. يقول: مشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، تجد الإنسان يدهس بين الأقدام أو بين النيران أو يلتهم سبع أو غرق أو حرق أو ما أشبه ذلك، ويقول: يا علي يا حسين يا بدوي يا فلان، صلى الله العافية. نعم. يقول: ونحن نغرق صوتهم يا نبي. اي معروف عبد العزيز الفايز احد الناجين. اي لا معروف، يعني شركهم بالرخاء والشد، تجدهم ايام الزحمات في الجمره وفي غيره وفي المطاف راصاتهم: يا علي يا علي يا حسين يا بدوي. كنا يا عبد القادر، يعني كله معبود ونسأل الله العافية. صلاة السلامة. نعم. قوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، قال ذلك جوابا لقولهم فأسقط علينا كسفا من السماء، وقولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، فأعلم أنه لو فعل ذلك لقالوا سحاب مركوم، أي بعضه فوق بعض سقط علينا وليس سماء. وهذا فعل يعني مثل ما أشبه الليلة بالبارحة، مثل ما يقال عن الآيات الآن، عن الكسوف، عن الخسوف، عن الزلازل وغيرها، وتفسر على أنها ظواهر طبيعية، ظواهر طبيعية، يعني أمرها سهل، مثل ما تطلع الشمس وتغاب تكسف وتزلزل الأرض وتعود كما هي، من الذي يؤمن؟ هذه آيات سببها المعاصي والذنوب. قولوا سحاب مركوم، سحاب، ثم بعد ذلك إذا نزل بهم العذاب لا تساعة من ما يمديهم إلى وقت قريب، هو يقول ظاهرة طبيعية ما فيها أدنى إشكال، اهتزت الأرض أمر عادي وطبيعي، ارتفعت درجة الحرارة في طبقات الأرض ثم حصل هذا الاهتزاز وهذا الارتجاج، ولا يربط الناس بربهم وخالقهم معبودهم ليرجعوا عما هم عليه من غي وظلم وفساد. مثل ما يقول الأولون سحاب مركوم، والله المستعان. نعم. ها إيه هذا يسخر، هذا يسخر، له سلف. في زلزال 1403 كان يشرح لنا المعلم ويقول: ومناطق قديمة التكوين الجيولوجي لا يحدث فيها زلزال كالجزيرة، في نفس الأسبوع حدث زلزال اليوم. الله المستعان. التكوين قديم. الله جل وعلا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني ما يدري وش نتائج هذه الزلازل. يعني مثل ما قال الشاعر في زلزال مصر الذي حصل قبل 700 سنة أو أكثر في القرن 7 أو 8، يقول: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، وإنما رقصت من عدلكم طربا. صلى الله العافية. عاد وضع الشعراء معروف، والتكسب والارتزاق والأكل بالألسنة هذا معروف عند الشعراء، لكن الإشكال حينما يطبق الناس ويستمعون وينصتون ولا أحد يبين لهم الحق إلا بصوت ضعيف ومتأخر، هذه مشكلة. الناس إذا حصل لهم أدنى شيء فزعوا إلى ربهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، هنا يبحثون عن نظارات لتوضح لهم الصور، صور الكسوف والخسوف، ويتتبعونه، وبعضهم يسافر من أجله إذا كان في بلد أوضح من غيره. نعم. وهذا فعل المعاند أو فعل من استولى عليه التقليد، وكان في المشركين القسمان، رؤوس هؤلاء معاندون وأتباع هؤلاء مقلدون، نعم. والكسف جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء، يقال أعطني كسفة من ثوبك، ويقال في جمعها أيضا كسف، ويقال الكسف والكسفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ كسفا جعله واحدا، ومن قرأ كسفا جعله جمعا. وقد تقدم القول في هذا في سبحان وغيرها والحمد لله. قوله تعالى: فذرهم، منسوخ بآية السيف، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، بفتح الياء قراءة العامة، وقرأ ابن عامر وعاصم بضمها. قال الفراء: هما لغتان، صعق وصعق، مثل سعد وسعد وسعد، مثل سعد وسعد. قال قتادة: يوم يموتون، وقيل هو يوم بدر، وقيل يوم النفخة الأولى، وقيل يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم، وقيل يصعقون بضم الياء من أصعقه الله، يعني من الرباعي لا من الثلاثي. نعم. قوله تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي ما كادوا به النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا هم ينصرون من الله. ويوم منصوب على البدل من يومهم الذي فيه يصعقون. نعم. مثل سعيدة، أما الذين سعدوا معلوم. نعم. قوله تعالى: وإن للذين ظلموا، أي كفروا. نعم. فيه ظلم مخرج، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الشرك، وفيه ظلم دون ظلم كما قرر أهل العلم، ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان لغيره لا يخرج من الملة. في الاستدلال يمكن تستدل، يمكن يستدل بها على من باب التغليظ، ودخولهم في عموم اللفظ ما في إشكال، لكن يبقى أن كل له حكمه. للظلم مخرج عن الملة هذا خالد مخلد في النار، وعقوبته أعظم، نسأل الله العافية. وللظلم دون ذلك يكون تحت المشيئة. نعم. عذابا دون ذلك، قيل قبل موتهم. قال ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد. وقال مجاهد: هو الجوع والجهد 7 سنين. قال ابن عباس: وقال ابن عباس: هو القتل. وعنه: إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون عذاب القيامة، يعني قبله لهم عذاب، وبالنسبة لمن نزل فيهم القرآن عذبوا في الدنيا، وعذاب الآخرة ينتظرهم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، مثل ما هنا، هناك عذاب أدنى وهناك عذاب القيامة، نسأل الله العافية، الأكبر. نعم. وعنه عذاب القبر. وقاله البراء بن عازب وعلي رضي الله عنهم: فدون بمعنى غير، وقيل عذابا أخف من عذاب الآخرة. عذابا دون ذلك يعني أقل من ذلك، دونه في الشدة. وأي عذاب بالنسبة لعذاب الآخرة كلا شيء، والله المستعان. ولذا يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا فيغمس في الجنة فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا وربي. ومثله أنعم الناس إذا غمس في النار قال: ما رأيت نعيما قط. الكرب التي تصيب الناس في الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب نازل بهم. وقيل ولكن أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه. قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فيه مسألتان. الأولى واصبر لحكم ربك قيل لقضاء ربك فيما حملك من رسالته، وقيل لبلائه فيما ابتلاك به من قومك، ثم نسخ بآية السيف. الثانية أهل العلم يقولون أن آية السيف نسخت أكثر من 70 آية، مع أنه يمكن التوفيق بينها وبين بعض هذه الآيات، بخلاف من يقول أن آية السيف نسخت بجميع هذه الآيات، وأن الآن أو المسلم عليهم الصبر والعفو والصفح وما أشبه ذلك. الأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل، تبقى آية السيف ناسخة لهذه الآيات، ويبقى التعامل بين المسلمين وغيرهم على حسب ما تتيح لهم ظروفهم وما يستطيعونه، إما أن تؤخذ حقوقهم وتنتهك حرماتهم. ونقول الصبر، نعم الصبر مدمنا ما لا نستطيع، ما بلد حيلة، لكن يبقى أن الحكم الشرعي أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. الثانية قوله تعالى فإنك بأعيننا، أي بمرأى ومنظر منا نرى ونسمع ما تقول وتفعل. وقيل بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك، والمعنى واحد. ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، أي بحفظي وحراستي. وقد تقدم. وعلى هذا فهذه الآية ليست من آيات الصفات، مع الإقرار بأن الله جل وعلا يبصر بعين أثبتها لنفسه فتثبت له على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. نعم. قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، اختلف في تأويل قوله حين تقوم، فقال عون بن مالك وابن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبو الأحوص يسبح الله حين يقوم من مجلسه، فيقول سبحان الله وبحمده أو سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان المجلس خيرا ازددت ثناء حسنا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له. ودليل هذا التأويل ما خرجه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال حديث حسن صحيح غريب. وفيه عن ابن عمر قال اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن المعتمد أنه ثابت. قد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن هذا الحديث فأثبته. نعم. ها؟ على كل حال حقوق العباد لها شأن، لكن حقوق الرب جل وعلا تخفف، وقد يرضي الله جل وعلا من حصل له غيبة في هذا المجلس، فضل الله واسع، لكن يحرص الإنسان على أداء ما أمر به كما يحرص أشد من ذلك على اجتناب ما نهي عنه. نعم. وفيه عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور. قال: حديث حسن صحيح غريب. وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع: المعنى حين تقوم إلى الصلاة. قال الضحاك: يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال القيام، القيام هنا مجمل، مجمل لم يأتي بيانه، فيبقى على عمومه، فيشمل القيام من المجلس، والقيام إلى الصلاة، والقيام من النوم، والقيام من القعود، وهكذا كل قيام يدخل فيه. نعم. قال الكي الطبري: وهذا فيه بعد، فإن قوله حين تقوم لا يدل على التسبيح بعد التكبير، فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام، والتسبيح يكون وراء ذلك، فدل على أن المراد فيه حين تقوم من كل مكان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية: المعنى حين تقوم من مقامك، منامك حين تقوم من منامك. المعنى حين تقوم من منامك. قال حسان: ليكون مفتتحا لعمله بذكر الله. وقال الكلبي: واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة، وهي صلاة الفجر. وفي هذا روايات مختلفات صحاح، منها حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار في الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. خرجه البخاري. تعار الرجل من الليل إذا هب من نومه مع صوت، ومنه عار الظليم يعار عرارا وهو صوته، وبعضهم يقول عر الظليم يعر عرارا، كما قالوا زمر النعام يزمر زمارا. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، وبك آمنت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. متفق عليه. وعن ابن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 الآيات الأواخر من سورة آل عمران. وقال زيد بن أسلم: المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر. قال ابن العربي: أما نوم القائلة فليس فيه أثر، وهو ملحق بنوم الليل. وقال الضحاك: يعني يصنع فيه ما يصنع بنوم الليل، يصنع فيه ما يصنع بنوم الليل من أذكان له في بدايته، وإذا تعار منه وإذا استيقظ منه هو ملحق بنوم الليل. لذلك يسأل كثير لو أن إنسانا نام في غير وقت النوم بعد صلاة العصر أو ما أشبه ذلك، هل يقول ما يقوله إذا أوى إلى فراشه بالليل؟ أما أحاديث المربوطة بالفراش فهذا فراش، أما المربوطة بنوم الليل في ليلته أو قلبه كذا فلا يدخل فيها. نعم. وقال الضحاك: إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها. قال الماوردي: وفي هذا التسبيح قولان، أحدهما وهو قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، الثاني أنه التوجه في الصلاة، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ابن العربي: من قال إنه التسبيح للصلاة فهذا أفضله، والآثار في ذلك كثيرة، أعظمها ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي، الحديث، وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة الأنعام. وفي البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الثانية قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، تقدم في قاف مستوفا عند قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وأما تقدم ما يتعلق بالهمزة إدبار وأدبار هناك في سورة قاف. نعم. وأما إدبار النجوم فقال علي وابن عباس وجابر وأنس: يعني ركعتي الفجر. فحمل بعض العلماء الآية على هذا القول على الندب، وجعلها منسوخة بالصلوات الخمس. وعن الضحاك وابن زيد أن قوله وإدبار النجوم يريد به صلاة الصبح، وهو اختيار الطبري. وعن ابن عباس أنه التسبيح في آخر الصلوات وبكسر الهمزة في إدبار النجوم، قرأ السبعة على المصدر حسب ما بيناه في قاف. وقرأ سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السميقع وأدبار بالفتح، ومثله روي عن يعقوب وسلام وأيوب، وهو جمع دبر ودبر، ودبر الأمر ودبره آخره. وروى سواء كان منفصلا عنه أو ملتصقا به، من كان منفصلا عنه أو ملتصقا به، دبر الدابة ملتصق، وقد يأتي الشيء دبر الشيء كفصيل الناقة يأتي دبرها يعني منفصلا عنه، فلا يلزم هذا ولا هذا. من قال في دبر كل صلاة، المعنى يحتمل أنه في آخرها ويحتمل أنه بعد السلام منها. وإذا قال في دبر الصلاة يسبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله إلى آخر الخبر، هذا في دبر الصلاة. هل يقول أحد أنها في آخر الصلاة ملتصقة بها قبل السلام؟ هل يمكن أن يقول شخص أنها قبل السلام؟ لا، والذي يقول أن الدبر ملتصق باستمرار ويلزم بقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل السلام، هذا لا وجه له، يعني المعنى يحتمل لكن ليس بإلزام. نعم. وروى الترمذي من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب. قال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل ورشدين بن كريب أيهما أوثق، فقال: ما أقربهما، ومحمد عندي أرجح. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن الدارمي، يعني الدارمي، نعم. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول ما قال أبو محمد، ورشدين بن كريب عندي أرجح من محمد وأقدم. يعني ما قال أبو محمد عن الدارمي ورجحه على قول البخاري. نعم. وقد أدرك رشدين بن عباس ورآه. وفي صحيح مسلم عن عائشة شغل يعني الخبر ضعيف. نعم. لكن عطية له ذكر في الحديث. ايه طيب، في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. تم تفسير سورة والطور، والحمد لله. الحمد لله. أولا نعلم أن هذا آخر الدروس، أنه خلاص مع جت الامتحانات، هذا آخر الدروس، نقف على النجم. نعم. من يقوله المعلق؟ على كل حال، الخلاف في كون هذه الآية من آيات الصفات أو غيرها مع الجزم بإثبات الصفة ما يضر. الحديث الصحيح. لا لا، ما في شيء، رمضان أصفار، ما عاد في شيء. الرياض انتهى. يعني سبحان الله والحمد لله والعكس، لا يضرك بأيهن بدأت، جاء بالخبر هذا.